تشقيق الحواجب فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بمنع التشقير لما فيه من تغيير خلق الله ومشابهته للنمص، لأن المشقرة يعني تفتي ماذا تفعل، تصبغ جزءا من الحاجب، ففي الظاهر تظهر كأنها نامصة، ويكون ذلك طبعا يكون ذلك يعني فيه تهمة عليها. طيب